الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي فترة امتحانات بعض الطلاب والتي توقفت فيها دروسنا المنهجية، بدأنا درسا في التعليق على كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. وهذا الكتاب كتاب نفيس جليل مليء بالفوائد، ولما كنا عازمين على أن نواصل دروسنا المنهجية إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم غد السبت، أحببنا إن شاء الله تعالى أن نكمل قراءة هذا الكتاب في هذا اليوم. قال الحافظ أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. البشاعة هي القبح، ومن طريقة أهل البدع أنهم ينفرون عن أهل السنة بإظهار مذهبهم الذي هو الحق في صورة بشعة منفرة، بشعة منفرة. يقولون: أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، وأهل السنة براء من ذلك، لأنهم جروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، ولا زالوا في كتبهم يذكرون ما أثر عن نعيم بن حماد شيخ البخاري أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني فهو في ضلال، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهم يصرحون بتكفير من يشبه الله عز وجل بخلقه. قال: وهذه الفرية التي يرمون بها أهل السنة تلزمهم، وذلك أنهم يثبتون أن الله عز وجل سميع بسمعه، بصير ببصر، ومعلوم أن المخلوق يوصف بأنه سميع ويوصف بأنه بصير. فإن قالوا نثبت سمعا وبصرا لله يليق بجلاله وعظمته لا يشبه بصر وسمع المخلوق، فنقول أثبتوا كذلك لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الصفات، كصفة اليدين والعينين والوجه، كصفة الضحك والرضا والغضب، كما يليق بجلاله من غير مشابهة للمخلوقين. قالوا: قد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على ظاهرها، ويثبتون لله سبحانه الكف والأصابع والضحك والنزول، وأنه في السماء فوق العرش، وهذه من صفات الأجسام، حتى قال بعض سقاطهم، السقاط جمع ساقط وهو اللئيم الوضيع، حتى قال بعض سقاطهم: ما بين شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا خصلة واحدة، نعوذ بالله من ذلك. يقولون أن الحنابلة يشبهون اليهود، وهذا الذي ردد أيضا في هذه البلاد قبل زمن قريب مما سمي حينذاك بالمجلس الأعلى للتصوف، فإنهم رموا أهل السنة بأنهم على طريقة يهود، وهذا من الكذب، وهو تكفير مبطن، بل قد يكون تكفيرا ظاهرا لأهل السنة. إنما نسبوا أهل السنة السلفيين إلى الحنابلة لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو الذي صبر في المحنة، وهو الذي ناظر الخصوم مضطرا إلى ذلك، ورد عليهم ردودا كثيرة، وأظهر مذهب السلف في باب الاعتقاد. فإذا رأيتهم يقولون حنابلة يعني في الاعتقاد، لا يريدون المذهب الفروعي للإمام أحمد. وهذا من الشواهد والأدلة على الخير الذي من الله سبحانه وتعالى به على الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المناظرة وفي غيرها، في المناظرة في العقيدة الوسطية، كان يقول: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. هذا المذهب العقدي هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو مذهب الأئمة، لكن الظهور لأحمد رحمه الله. ولا يبعد أيضا أن يكون من مقاصد القوم في تلقيب أهل السنة بالحنابلة أن يحجموا هذه العقيدة الحقة، وأنه لا تقل بها إلا طائفة منحصرة من المسلمين. قال: ولعمري إن بين الطائفتين خصلة واحدة، لكنها بخلاف ما تصوره الساقط، وتلك الخصلة أن الحنابلة على الإسلام والسنة، واليهود على الكفر والضلالة. خصلة تفرق بينهما كليا، فلا اجتماع بينهما. أول ما نقول إن القول بما في الأحاديث الثابتة مما أمر الله سبحانه بقبوله، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يشمل جميع الدين الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمه الاعتقاد. ولا خلاف بين عقلاء أهل الملة في أن الرسل أعرف بالله سبحانه وبصفاته من غيرهم، لأنهم أوفر الناس عقلا، والوحي ينزل عليهم، والعصمة من الضلال تصحبهم. إذن يجب على المسلم أن يقول بأحاديث الصفات، وأن يقول بالصفات التي تضمنتها هذه الأحاديث على ظاهرها من غير تمثيل. لا فرق في ذلك بين حديث متواتر وحديث أحد إذا صح سنده. وذكر الإمام رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم أن يقبل هذا الحق من الأنبياء. الرب سبحانه وتعالى يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنزه الله عز وجل نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، منهم أهل الشرك والكفر واليهود وكل من تنقص الله عز وجل، ومنهم الجهمية بطوائفهم، وسلام على المرسلين. فسلم الله على المرسلين لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب. قال: وقد جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعته، ووعد من أطاعه وأطاع رسوله بالفوز العظيم. الأمر بطاعة رسول الله ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن جملة طاعته أن يقبل ما جاء به من أحاديث، أن يقبل ما جاء عنه من أحاديث في الصفات، وألا يرد شيء منها. قال: فأمر هذه الأخبار التي وقع الخلاف فيها لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا، فإن كانت صدقا وجب المصير إليها، وإن كانت كذبا لزم تركها. ولا ريب أن الأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها. وأما مسألة إفادة الخبر العلم أو إفادته الظن، هذه ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. وهذا التقسيم للأحاديث إلى متواتر وآحاد ما عرف إلا من قبل المعتزلة، لم يعرفوا السلف هذا التقسيم، لم يعرفوا السلف. وستأتي إن شاء الله حجج تدل على بطلان قولهم الذين فرقوا بين حديث المتواتر والآحاد على سبيل قبول المتواتر وعلى سبيل رد خبر الآحاد في العقائد. قال: ووجدنا رواة هذه الأحاديث أئمة المسلمين وصدورهم وعلماءهم وثقاتهم خلفا عن سلف، وهم من أهل العدالة الظاهرة والمرجوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج، كسفيان بن سعيد الثوري ومالك بن أنس الأصبحي وحماد بن زيد الأزدي وسفيان بن عيينة الهلالي وعبد الله بن المبارك المروزي وأمثالهم. وفي طبقة كل من قبلهم وبعدهم من حالوا في العلم والعدالة كحالهم، فغير جائز أن يكذب خبرهم. أحاديث الصفات التي بنى عليها أهل السنة إثبات ما اشتملت عليه من الصفات أحاديث صحيحة رواها العدول والأئمة وحدثوا بها وأمروا بأن تجرى وأن تمر كما جاءت، وعرفوا الله سبحانه وتعالى بواسطتها فآمنوا به وعظموه وأحبوه واجتهدوا في طاعته، فهي أخبار صدق وحق لا سبيل إلى تكذيبها. قال: وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلق الأسباب الموجبة للقبول بها، ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسنن وعليهم مدار الشريعة، فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات، ومن كذبهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبهم في النوع الآخر. هؤلاء الذين رووا أحاديث الصفات والعقائد هم الذين رووا أحاديث الأحكام وأحاديث الحلال والحرام، وهم الذين استعمل الفقهاء من جميع الطوائف أحاديثهم إما قولا بها وإما إجابة وتأويلا لها، فكيف تقبل أخبارهم في باب الأحكام والحلال والحرام وترد في باب الصفات والعقائد؟ لكن القوم متناقضون. قال: فلم يبق بعد هذا إلا قولهم إن أخبار الآحاد لا توجب عند أكثر العلماء علما، وإنما يجب العمل بها، وقد بينا في كتاب الإبان هذا الفصل، وجملته أن المطلوب من التواتر سكون النفس إليه وتبلج الصدر بكونه. تبلج الصدر يعني إشراقه ونوره، وتبلج الصدر بكونه، وينتفي ظن الكذب والوهم والتواطؤ عنه. وأكثر ما ورد في الصفات بهذا الوصف. إذا كان يفهم من هذا الكلام أن المصنف رحمه الله تعالى لا يرى إفادة خبر الواحد العلم، فهذا القول لا يتسق مع الحق المختار عند أهل السنة. لكن استفادة ذلك من كتاب من كلام المصنف قد لا يكون ظاهرا، وما عليه المصنف من نصرة الحق السلفي والزود عنه يحمل على تبرئته من ذلك. على كل حال، المعتزلة هم الذين قسموا الأخبار إلى متواتر وإلى آحاد، وأما دخول هذا التقسيم في كتب المصطلح فقد ذكر بعض الباحثين أن أول من أدخله هو الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ولهذا ذكر غير واحد من علماء المصطلح والحديث أن موضوع التواتر والآحاد لا صلة له بعلم الحديث الذي يبحث فيه عن صحة الحديث وضعفه. على كل حال، بالنسبة لخبر الواحد، خبر الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، فيدخل فيه الغريب ويدخل فيه العزيز ويدخل فيه المشهور. واختلف فيما يفيده خبر الواحد الصحيح، نسب إلى المعتزلة أنهم ردوا خبر الواحد في الأحكام والعقائد. والمشهور عند الأشاعرة أنهم يردون خبر الواحد في باب الاعتقاد إذا خالف العقل، وأما إذا لم يخالف العقل فإنهم يقولون بمضمونه لكن من غير تضليل للمخالف، لأنهم يرونه يفيد الظن. فما هو الحق في هذه المسألة؟ خبر الواحد الذي لم يبلغ حد التواتر ويدخل فيه كما ذكرت الغريب والعزيز والمشهور، هل يفيد العلم أم لا؟ فيها مذاهب. فذهب الحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي وداود الظاهري، ونسب للإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره ابن حزم الظاهري في الإحكام، واختار العلامة أحمد شاكر في كتاب الباعث الحديث أن خبر الواحد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم، ورجحه بعض الباحثين الذين كتبوا في حجية خبر الواحد. وذهب أكثر العلماء ونسبوا شيخ الإسلام إلى طوائف من الفقهاء الأربعة إلى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، يعني خبر الواحد إذا احتفت به قرائن عددها بعض العلماء فإنه يفيد العلم. ومن أشهر تلك القرائن أن يتلقاه العلماء بالقبول، فخبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول يفيد العلم. ومن جملة الأخبار التي تلقاها العلماء بالقبول أخبار الصحيحين، فأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ. وكذلك كما سيأتي في هذا الكتاب مما يفيد العلم خبر الواحد الذي خرج أن يكون غريبا وكان مسلسلا برواية الأئمة الكبار، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وسيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. أما كثير من العلماء وهو الذي اختاره النووي فعندهم أن خبر الواحد وإن احتفت به قرائن لا يفيد العلم، وهذا المذهب ضعيف وبعيد، وابن الصلاح على خلافه، والنووي خالف ابن الصلاح، والنووي هو الذي اختصر كتابه المعروف بالمقدمة وخالفه، والسيوطي رحمه الله أشار إلى أنه مع ابن الصلاح فيما أرشد إليه وعول عليه، يعني من أن خبر الواحد الذي احتفت به القرائن يفيد العلم. لكن الذي يتعلق بموضوع الكتاب بيان مذهب الأشاعر المبتدعة في هذا الباب. يعلموا أن الأشاعر لا يفرقون بين خبر متواتر وخبر آحاد في أنه إذا خالف العقل رد، حتى ما يشغلوك بخلاف بين العلماء في أن خبر الواحد يفيد العلم أم لا، وهل يؤخذ به في العقيدة أم لا. لا، الأشاعرة لو كان الحديث متواترا وخالف العقل رد عندهم، وهذا الذي ذكره الأشعري، ذكره الفخر الرازي. وخلاصة كلام الفخر الرازي أن عندنا ظواهر نقلية وعندنا حججا عقلية، وأن الظواهر النقلية ويدخل فيها القرآن إذا خالفت القواطع العقلية قدمت القواطع العقلية عليها، وهم إنما يقدمون معقولاتهم، أعوذ بالله، جعلوا ما أفادته عقولهم التي هي زبالات جعلوه حكما على الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه إذا كان الخبر متواترا قال تأولناه، حتى لا يخالف القطعي العقلي. إذا كان الخبر متواترا تأولناه، أي لم نقل بظاهره. قال أما إذا كان الخبر خبر أحد فإما أن يمكن تأويله فنحن نتأوله على سبيل التبرع، نتبرع بتأويله ولا يلزمنا، ولكننا نرده. إذا من حيث العمل الذي هو الاعتقاد فيما كان من سبيل فيما كان سبيل الأخبار ردوه حتى لو كان متواترا. قال وقد اتفق أكثر الأصوليين على أن المتواتر ليس له عدد محصور، وليس المراد بذلك أنهم يخرجون الكثرة عن الحصر، وإنما المراد أنه لا يحصر، لأن الذي يوجب العلم ما نقله اثنان أو ثلاثة أو عشرة، بل ننظر إلى وقوع العلم به وانتفاء الظن عنه، ربما حصل ذلك بمئة أو أكثر، ربما حصل بأربعة أو أقل. ونحن والحمد لله نجد أنفسنا ساكنة إلى هذه الأحاديث المشار إليها، ورواتها ممن لا يظن بهم الكذب ولا الوهم ولا التواطؤ في هذه الروايات، ولا شك في اختلاف أحوال الناس، فمئة منهم يجوز عليهم أن يهموا في الشيء ويتواطؤوا عليه، وعشرة منهم تخالف أحوالهم أحوال المئة، فيعلم أن الوهم والكذب والتواطؤ منتفية عن خبرهم، وهذا لا يعلم إلا من عرف الحديث وأهله وأتقن معرفته ذلك. هذه مباحث تتعلق بالحديث المتواتر، محل تحريرها كتب المصطلح، لكن أفاد أن خبر التواتر لا ينحصر في عدد معين، وأفاد أيضا أن الذين يحكمون على الخبر بأنه متواتر هم أئمة أهل الحديث وهم الحفاظ، حتى الفقهاء قد لا يعرفون ذلك، حتى الفقهاء لا يعرفون ذلك. إذن المدار في الحكم على الخبر بأنه متواتر على من؟ على أهل الصنعة، على أئمة وحفاظ الحديث. قال وهذا لا يعلم إلا من عرف الحديث وأهله وأتقن معرفته ذلك، وعند الأشعري وأصحابه أن العلم يقع بنقل المجوس واليهود والنصارى إذا تواتر نقلهم، وليس من شرط التواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولا. ومن الطريف ليس الطريق الذي عند الطريق يصلحها، ومن الطريف العلم بنقل الكفار إذا كثروا، وعدم العلم بنقل عدول المسلمين إذا كانوا دونهم. قد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلين من المسلمين تقتضي الحكم في الأموال وبعض الحدود، وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في حكم ذلك، ولو شهد ألف من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في مال ولا حد، ولا ينبغي أن ينقلب الأمر في باب المتواتر ويرجع إلى التسوية بين الكفار والمسلمين، فإن كل طائفة حكم بسقوط عدالة كل واحد منهم على الانفراد لم يردهم الاجتماع إلى العدالة، أي لم يصير عدولا بالاجتماع، وكل فرقة حكم لكل امرئ منهم بالعدالة على حدة يعني منفردا، فإذا اجتمعوا زادوا خيرا وقوي القلب بما شهدوا به. فلما كان الكفار ساقطي العدالة مجتمعين وفرادا لم يجوز أن يكون خبرهم موجبا للعلم الضروري إلا باقتران دلالة به مغتضية لوجوده. هذا الكلام يبين فيه أن الأشعرية اختار أن خبر الكفار المتواتر يفيد العلم، ورد خبر الآحاد الذي ينقله عدول المسلمين، وهذا أمر طريف يتعجب من صدوره ومن التفوه به. ثم ألزمه أننا نشترط في قبول الشهادة في الأحكام شروطا، منها العدالة، وأول ما يدخل في العدالة الإسلام، أرأيتم لو كثر المخبرون الكفار حتى بلغوا حد التواتر وشهدوا، هل تقبلون خبرهم؟ يقولون لا نقبل خبرهم. إذن كيف ينقلب الأمر في باب لم نقبل شهادتهم؟ إذن كيف ينقلب الأمر في باب الأخبار؟ وهذا إلزام قوي للمعتزلة، وهذا بيان لضلالهم ولانحرافهم. طيب، مسألة خبر اشتراط الإسلام في التواتر، هذه مسألة ثانية نزاع بين الأصوليين وبين أهل الحديث، يعني هذه مسألة ذكر الخلاف فيها في كتب الأصول وفي كتب مصطلح الحديث. فطائفة قالت بعدم اشتراط الإسلام، لكن الحق الله تعالى أعلم أنه يشترط الإسلام، وأن خبر الكفار وإن كثر وتواتر لا يركن إليه ولا يقبل ولا يحكم له بأنه يفيد العلم إلا بما ذكر المصنف من وجود القرائن. وأخونا خالد بن عبد الرحمن السوري الذي كان معنا قبل أيام في المسجد هنا قدم أطروحة ماجستير في مركز الدراسات التابع لجامعة أم درمان الإسلامية ونال فيها الماجستير بامتياز، وكان موضوع أطروحته للماجستير بعنوان الخبر المتواتر وأثره في علوم الحديث، وبحثه جيد، الخبر المتواتر وأثره في علوم الحديث، وذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، في مسألة اشتراط الإسلام في خبر أهل التواتر، ورجح أنه يشترط إسلامهم. قال وأخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان، فضرب لا يصح أصلا ولا يعتمد، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به، وضرب صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين، يعني على نوعين، نوع منه قد صح لكون رواته عدولا ولم يأتي إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه لكن العمل يجب به، ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. يعني هذا إخبار عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأخبار وفي إفادتها العلم، ولكن الإمام أحمد رحمه الله عنه روايات. يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن الخبر إذا لم يصح فإنه مطرح عند الإمام أحمد، لكن إذا صح فمنه ما لا يفيد إلا الظن الراجح فيجب العمل به. يفيد الظن الراجح يعني أنه لا يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولهذا جاءت رواية عن أحمد أظن من طريق المروزي قيل له لما ذكر له حديث آحاد قيل له أتشهد به وتقطع به؟ قال لا، لكن هذه رواية عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى أشرنا إليها أن خبر الواحد إذا صح أفاد العلم. وعلى كل حال أنا أشرت لكم إلى أن أرجح المذاهب في هذه المسألة أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. قال وينبغي أن يعلم أن الأخبار في الجملة إنما ترد في أحد معنيين، إما أن يراد به العمل، إما ما يراد به العمل، وإما ما سبيله الاعتقاد، فما كان واردا في العمل جائز ورود مثله في الصحة وثقة الرواة مخالفا لحكمه. قال رحمه الله تعالى فما كان واردا في العمل جائز ورود مثله في الصحة فما كان واردا في العمل جائز ورود مثله في الصحة وثقة الرواة مخالفا لحكمه وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام فيطالب عند ذلك بالعلم بالناسخ ليعمل به وبالمنسوخ ليترك وما كان واردا في المعتقدات برواية الثقات لا يجوز أن يرد برواية أمثالهم ما يخالف ذلك لأن الخبر عن كون الشيء وصفته إذا كان صدقا لا يجوز ورود النسخ عليه ولا كون مخبره على صفتين متضادتين ولم نجد الحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات التي حكم العلماء بصحتها وتلقوها بالقبول اختلافا في صفة ولا معنى ولو وجدنا ذلك لكان دالا على كونها كذبا أو وهما وإنما وجد هذا الوصف فيما سبيله العمل به دون وقوع العلم الضروري بمخبره معنى كلامه أن الأخبار إما أن تشتمل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تشتمل على أخبار في المعتقدات التي يجب اعتقادها وإما أن تشتمل على عمل ومعلوم أن الأخبار لا يدخلها النسخ وإنما يدخل النسخ في الأحكام لأن دخول النسخ في الخبر يقتضي الكذب فهمتم هذا؟ فيفرق رحمه الله تعالى كما فرق العلماء يقول الأحكام قد يرد حديث ثم يرد حديث يخالفه فإذا كان متأخرا كان ناسخا له أما الأخبار فلا يدخلها النسخ ولو قدر وجود خبر لو قدر وجود حديث يشتمل على خبر يخالف خبرا اشتمل عليه حديث قبله فهذا مؤداه إلى تكذيب الخبر الأول وهذا لا وجود له في الأخبار والأحاديث الواردة في الصفات لا وجود له فيجب اعتقاد مضمونها ويجب القول بظاهرها قال وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول واجبة وأن قبول خبره لازم وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات ولو لم يلزم اعتقاد ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيل العمل به فينبغي أن يعمل بها أيضا والعمل بها هو القول بمخبرها أي بما اشتملت عليه إذن يجب قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات إذا صحت وأما التفريق بين خبر تواتر وخبر آحاد في مسألة الاعتقاد قبولا وردا فهذا لم يقل به إلا أهل البدع وهو قول فاسد دل على فساده كتاب الله ودلت على فساده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل على فساده الإجماع القديم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالأمة قبل ظهور المبتدعة كانت مجمعة على قبول الأخبار سواء كانت متواترة أو آحادا سواء تعددت طرقها أو لم ترد إلا من طريق واحد على قبولها في الأحكام وفي الاعتقادات الرب سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والبخاري وأشار تبعا للشافعي وغيره أن الطائفة تصدق على الواحد الطائفة في لغة العرب تصدق على الواحد فهذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولو واحد ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا واعلم أن مفهوم الفقه في الدين ليس منحصرا في الفروع الفقه في الدين يشمل العلم كله، كما جاء في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجع واحد إلى قومه، ما أعظم ما ينبغي يعلمهم إياه؟ إيش؟ العقيدة. إذا قال لهم الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يصح يقول له أنت واحد لا نقبل منك؟ اذهب واحضر معك ما يحصل بهم التواتر. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه عقيدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله لتبليغ الدين إلى الأطراف، ولم يكن يبعث عدد تواتر، يبعث واحدا. ذهب معاذ بن جبل وحده إلى اليهود وأرشده إلى السبيل إلى محاورتهم، ومع ذلك اليهود ما قالوا له: أنت واحد، نحن ما نقبل منك مسائل العقيدة. فهذا القول قول مطرح وفاسد وساقط، والأدلة على فساده كثيرة تراجع في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، وفي الرسالة للشافعي، وفي صحيح البخاري، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم، وكتب جماعات من المعاصرين كتبا مفردة في هذه المسألة، مسألة حديث الآحاد. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى له رسالتان: رسالة الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ورسالة وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، وهما رسالتان نافعتان جيدتان، لخص فيهما كلام من تقدمه من العلماء تلخيصا جيدا، وعرض ذلك بصورة يسهل فهمها. قال: وإذا ثبت، قال: وقبل وبعد، فالأئمة الذين رووها غير منكرين لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن، وبيّنوا أن اعتقادها سنة وحق، بل واجب وفرض، ولا يخلو أمرهم من أن يكونوا مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم، فإن أصابوا فاتباعهم على الصواب هدى، وإن أخطأوا بزعمهم أي بزعم المخالف وهم الأئمة المقبولون المرضيون بالاتفاق، فالمخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الزيغ والضلال أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب منهم، فيجب أن لا يصغى إليهم ولا يعول على تمويههم. إذن بارك الله فيكم، أيضا من جملة الحجج في الرد على الأشاعرة في عدم قبولهم الأخبار في باب الصفات، لا سيما إذا خالفت عندهم مقتضى ما دلت عليه عقولهم الفاسدة، أن يقال: هذه الأحاديث رواها الأئمة في كتبهم، رووها غير منكرين لها، رووها مقرين لها، مؤيدين لما اشتملت عليه، فإما أن يكونوا مخطئين وإما أن يكونوا مصيبين. فإن قيل بأنهم مخطئون، فهل يقال بخطأ هؤلاء الأئمة ويقبل قول المبتدع من الأشاعر الذين عرفوا بالزيغ والضلال والباطل، والذين ليس عندهم من الحجج ما يستندون إليه، ليس عندهم إلا التمويه والتلبيس؟ والحق أن قبول الأئمة لهذه الأحاديث وأن روايتهم لها وأن قولهم بمضمونها يمثل إجماعا على وجوب قبولها، ويدل على انحراف وعلى ابتداع المخالفين. قال: ثم نهاية شغبهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم لما نراه في الشاهد، وهذا الشغاب ينعكس عليهم ويعلم بطلانه بذلك. ألا ترى أن في الشاهد أن الفاعل للأشياء المتقنة العالم الخبير الحي السميع البصير جسم، والله سبحانه حي سميع بصير عليم فاعل وليس بجسم. أنا ذكرت لكم أن نفي الجسم وإثبات الجسم كلاهما مردود عند أهل السنة من جهة أنه لم يرد به النص، لكن إن أريد بالجسم من يقوم بنفسه ومن يتصف بالصفات فهذا حق، لكن لم يعبر عنه بالجسم. وإن أريد بالجسم الذي له احتياج إلى غيره فهذا نرده، لكن ما نطلق قبول اللفظ ولا نطلق رد اللفظ، بل نستفصل كما هي طريقة أهل السنة. يريد المصنف رحمه الله يقول إن نهاية شغب هؤلاء المخالفين أن يقولوا لأهل السنة إذا أثبتوا أن الله في السماء وأن له يدين وأن له وجها وأن له عينين أن يقولوا أنكم مشبهة، هم قالوا ذلك، فيقال لهم أنتم تثبتون أن الله حي وأن الله سميع وأن الله بصير وأن الله قدير، والمخلوق حي وسميع وبصير وقدير، فلماذا لم تنفوا هذه تلك الصفات لكونها موجودة في الشاهد عند المخلوق الضعيف؟ يقولون نثبتها على ما يليق بالله عز وجل. فنقول لهم أثبتوا السمع وأثبتوا اليدين والوجه والعينين والنزول والاستواء كما يليق بالله عز وجل، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال وإثبات الصفات له على ما جاء به النص عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجب التجسيم والتشبيه، بل كل شيء يتعلق بالمحدثات مكيف، وصفات الباري لا كيفية له لها، فالتجسيم والتشبيه منتفيان عنه وعن صفاته وبالله التوفيق. يقال إن أهل السنة لما قالوا إن أهل السنة لما قالوا أننا نثبت الصفات بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، أما أن للصفات كيفية في نفس الأمر فكل شيء موجود له كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية. هل تقرأ يا أبو بكر؟ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام السجدي رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في ذكر شيء من أقوال ليقف العامة عليها فينفر عنه ولا يقع في شباكهم. فصنف غير واحد من المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائل الأشعرية والكلابية، كما صنف هؤلاء في فضائل الآخرين أيضا. ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل أهل الأثر. يفتضح يفتضح به وطريق أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل أهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل، لأنهم لم يحدثوا شيئا وإنما تبعوا الأثر، ومن ادعى في الأثر فضيحة بعد الحكم بصحته لم يكن مسلما. ونحن طيب، هذا الفصل التاسع نقل فيه المصنف رحمه الله تعالى طائفة من الأقوال القبيحة التي قال بها الأشاعرة حتى ينفر عنهم العامة ولا يقع في شباكهم. أهل البدع عندهم شباك، كما أن الصائغ له شباك يريد أن تقع في حبالته وفي شباكه الصيد، يقع في حباله وفي شباكه الصيد، كما كذلك أهل البدع عندهم شباك يرمونها ويصطادون بها للأسف الشديد. ومن ذلك أن الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة ونحن مثبتة الصفات، بل سيأتي أن ابن الباقلاني الذي يعد من حرر مذهب الأشعري وحرفه في مسائل كان يكتب في بعض الفتاوى بابن الباقلاني الحنبلي، على فهم المصنف رحمه الله تعالى. فلأجل حماية العامة سيذكر المصنف أقوالا للأشاعرة ينبو عنها صاحب كل قلب سليم، ينفر منها لقبحها، وهذا في إرشاد لطريق من الطرق التي ينفر بها عن أهل الباطل. أن كل من تقلد باطلا لا بد أن يتناقض ولا بد أن يقع في تقلد أقوال منفرة، فأنت تستفيد من هذه الأقوال المنفرة حتى تحمي العامة من شباكه. هذه طريقة جيدة. يقول: نحن سنذكر فضائحهم التي وقفنا عليها في كتبهم، وهذه المقالات كانت تقول بها الأشاعرة المتقدمة أو بعضها، وبعض هذه المقالات يخالفهم فيها الأشاعرة المتأخرون، ويقول ببعضها بعض الأشاعرة المتأخرين، يقول ببعضها بعض الأشاعرة المتأخرين. يقول هذه الفضائح، يقول: إن الكرامية والمعتزلة صنفوا في فضائح الأشعرية كما صنف الأشاعرة في فضائح المعتزلة. قال: ولكل مخالف للسنة ما يفتضح به. أما أهل السنة ليس عندهم فضيحة، لماذا؟ لأن أهل السنة قام دين على الكتاب والسنة، ومن نسب الفضيحة إلى الحديث بعد الثبوت فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام. إذن كأنه يرشدك، إذا أردت الهداية وإذا أردت السلامة أن تلتزم الكتاب والسنة، وسيؤكد ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي بإذنه تعالى. يقول: نعم اقرأ. ونحن لا نذكر من فضائل الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من معتزل، من لا يرضى مذهبه من معتزلي وكرامي، بل ما لا يمكنهم إنكاره وتنطق به كتبهم. وهذه في فائدة تنطق به كتبهم، هذه فائدة عظيمة، أن من أراد أن يرد على مخالف وأن يبين فضائحه فعليه أن يوثق النقول من كتبه، وأن لا يقوله ما لم يقل. وللأسف الانحراف عن هذا المنهج الصحيح السليم السلفي وقع فيه بعض المنتسبين إلى السلفية، فتجده ينسب إلى بعض من في قلبه مرض نحوه ينسب إليه ما لم يقله وما لم يتفوه به. مثلا يقولون: هؤلاء جميعهم متعصبة لفلان وفلان ولا يقبلون أن يرد عليهم. هذا قاله بعض من تخرج من دار الحديث الخيرية وله دروس، فوقع في الكذب والاتهام لأهل السنة. يقول: هؤلاء متعصبون لشيوخهم، لا يقبلون أن ينتقد شيوخهم. يا مسكين، نحن رددنا عليهم، دعك من قبول أن يرد عليهم بعلم وعدل، نحن هنا في هذا المنبر رددنا عليهم وبينا خطأهم، في هذا المنبر رددنا على الشيخ علي الحلبي وبينا بعض أخطائه، في هذا المنبر رددنا على الأخ الفاضل مختار بدري وبينا بعض أخطائه لما احتجنا إلى ذلك، فكيف تقول أنهم متعصبون لفلان وفلان؟ أيضا هذا المخذول الذي نال شهرة قال: فلان يقول: إن الذي ينادي غير الله ويقع في الشرك لا يكفر إلا إذا استحل. قال حسن حامد يقول: الذي ينادي غير الله يستغيث بغير الله لا يكفر إلا إذا استحل الشرك. كذاب، ما قلت ذلك ولا فكرت فيه ولا يمكن أن أقوله، من أين جئت بهذا؟ هل هذه السلفية التي من الله سبحانه وتعالى علينا بمعرفتها والهداية إليها؟ نسأل الله أن يثبتنا جميعا. أهل السنة أهل علم وعدل ورحمة، لا يردون على الرجل إلا إذا توثقوا ووثقوا قوله، إما أن يجدوه مكتوبا، وإما أن يسمعوه منه، وإما يكون مسجلا عليه، وهكذا. نعم. فمنها أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يبتلن به. قبل أن ننتقل لهذه المسألة، المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأقوال المنفرة للأشاعرة واشتد عليهم في بعض المواضع مما سيأتي ومما تقدم، اشتد عليهم، أنكر عليهم بشدة وبعبارات شديدة. جيد. السبكي وهو من المبتدعة له رد على ابن القيم رحمه الله تعالى، أسماه السيف الصقيل على نونية بن زفير. في هذا الكتاب نقل عن أبي المعالي الجويني أن أبا المعالي الجويني له رد على كتاب السجزي، إما يكون ردا على الإبان وإما رد على هذا الكتاب. أنا سأذكر لكم بعض العبارات التي قالها الجويني في حق السجزي رحمه الله، الذي سمعتم بعض تقريراته العلمية التي فيها عدل وفيها علم. ذكر السكي في السيف الصقيل أن إمام الحرمين ألف كتابا سماه نقد كتاب السجزي، ثم نقل عنه نقولا اشتملت على شتم وتنقص، منها أنه وصف السجزي بالجهل وسخافة العقل والحمق، وشبهه بالتيس وباللعين الطريق المهين الشريف، بل في موضع قال عليه لعنة الله. وهذا يدل كما يقال الآن عند المعاصرين الصراخ على قدر الألم. كلام السجزي آلم القوم لأنه كشف عن حقيقة مذهبهم، فلما آلمهم لم يجدوا سبيلا للرد العلمي، والرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والواجب في الرد أن يكون بالحجة والبيان والعلم. نعم. أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن المراد به الندب أو الإباحة. الندب أو الإباحة، وإن أكثر المتكلمين صيغة الأمر للندب والإباحة إلا أن يدل دليل على أن المراد به الوجوب. وإن الأشعري أن الأمر لا صيغة له، إذا قال الله سبحانه افعلوا كذا لا يفهم منه وجوب ولا ندب ولا غير ذلك، ولا يفيد بمجرده شيئا حتى يقترن به دليل على المراد به، وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه، وهو مؤد إلى فساد كثير. القول الأول من الأقوال الفاسدة التي قال بها الأشاعرة، وهي مبنية على مذهبهم في كلام الله، لما كان كلام الله عندهم إنما هو الكلام النفسي الذي لا يسمع، قالوا إن الأمر لا صيغة له، بينما الراجح عند أهل السنة أن الأمر له صيغة، منها صيغة افعل، صيغة افعل هذه صيغة من صيغ الأمر. وكذلك المتكلمون من غير الأشعري ذكروا أن صيغة الأمر قد تدل على الندب وقد تدل على الإباحة. نحن نقول الأمر له صيغة، والأصل أنها تدل على الوجوب بغير قرينة، بل القرينة هي التي تصرفها من الوجوب إلى غيره. طيب، أما الأشعري فقال الأمر لا صيغة له، بل لا يفهم منه لا وجوب ولا ندب ولا نهي، قد يفهم منه النهي عندهم. لماذا؟ لأن الأمر عنده هو القائم بذات الله عز وجل، وهذا مؤدي إلى فساد كبير. حتى التخاطب بين الناس على القول بأن كلام الخالق والمخلوق واحد وهو ما يقوم بالنفس، حتى التخاطب يبطل. دعك عما، وأضف إلى ذلك أيضا ما ينبني عليه من تعطيل ما ورد في الكتاب والسنة من الأوامر. نعم. ومنها أن الإيمان والنبوة أرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة، فالمؤمن إذا مات يدخل القبر ولا إيمان معه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مات يدفن وليس بنبي. وعلى هذا الأصل يقتضي أن يزول الإيمان عن الرجل إذا نام، وهذا من أشنع الأقوال. هذا من أشنع الأقاويل. أيضا من جملة ما عرف عن الأشعري أن العرض لا يبقى زمانين، وبنى على ذلك نفي كثير من صفات الله عز وجل، لأن عنده عرض، والعرض له معاني، فالعرض قد يطلق ويراد به ما يعرض ويزول، والعرض قد يطلق ويراد به النقص والعيب، والعرض قد يطلق عند الأشاعرة ومرادهم به عند علماء الكلام أنه ما لا يقوم بنفسه. فعند الأشعري أن، وهذا نسب إليه ابن حزم وغيره، أن العرض لا يبقى زمانين، والروح عنده عرض. قد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أن الروح لما كانت عرضا فإنهم قالوا بعدمها إذا مات صاحبها، والحق أن الروح لا تموت إلا إذا أريد بموت الروح أنها تفارق الجسد. لكن الأشعري لما قرر أن العرض لا يبقى زمانين قال إذا مات انعدمت روحه. وإذا كان العرض لا يبقى زمانين فيلزم من قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ليس برسول، لأن الرسالة والنبوة عرض، والعرض لا يبقى زمانين. وإذا ادعوا نفي هذا الكلام عن الأشعري هذه مجرد دعوة، بل قال نسب إليه أنه قال الروح الآن لا تزال تتجدد في كل ثانية، لأن الروح عرض يعني ما في روح واحدة، فالمتجدد هكذا في كل ثانية، أن العرض لا يبقى زمنا. هذا من أفسد الأقوال. وأنا ذكرت لكم أنه حكي أن سبب موت ابن فورك أنه لما جي به عند السلطان محمود ابن سبكتكين قال له ماذا تقول عن رسول الله اليوم؟ قال ليس برسول. قالوا أنه سمه، على شاعر يقولون لا، بل نسب ذلك إلى ابن فورك الكرامية. فلما جي به السلطان علم براءته من ذلك فرده معززا وقتله بعض الكرامية في الطريق بالسم، هكذا يقولون. نعم. ومنها أن وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز إلا فيما يختص بالرسالة، فإنه لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير ولا الكتمان. وعند المعتزلة لا يجوز حصول كبيرة منهم في حال الأداء ولا قبله. وعند أهل السنة أن وجود الكبائر منهم عليهم السلام قبل أن يوحى إليهم جائز، فأما بعد الوحي فهم معصومون من ارتكاب الكبائر. هذه المسألة تتعلق بعصمة الأنبياء، وعصمة الأنبياء فيها مذاهب، فمن العلماء من ذهب إلى أن الأنبياء معصومون من أي خطأ كبيرا كان صغيرا كان أو صغيرا، سهوا كان أو عمدا. ومن العلماء من ذهب إلى أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها. لكن قبل أن نواصل ذكر حكاية المذاهب نبين أنهم جميعا متفقون على عصمة الأنبياء من الكذب ومما يخل بتبليغ الرسالة، وأيضا معصومون من الصغائر التي تدل على الخسة كالتطفيف في حبة، الصغير التي تدل على خسة النفس معصومون منها كي يطفف في حبة معصومون منها. لكن اختلف فيما سوى ذلك، فيحكي المصنف أن الأشاعرة قالوا بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الكبائر يعني عقلا، هم لا يقولون إن الكبائر تقع منهم لكنهم ليسوا معصومين منها عقلا، بل هي جائزة عليهم، نعوذ بالله من هذا القول. وممن نسب إليه هذا القول الباقلاني. أما أهل السنة فيقولون إن الأنبياء معصومون من الكذب ومما يخل بالتبليغ ومن الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومعصومون من الصغائر التي تقتضي الخسة، أما ما عدا ذلك الصغائر تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للرجوع عنها. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وتدل عليه آيات كثيرة جدا. وعصى آدم ربه فغوى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا كله يحمل على ماذا؟ على صغائر. ابن تيمية رحمه الله قال أعظم دليل عند من قرر عصمة الأنبياء من الصغائر أنه قال كالقاضي عياض: أننا مأمورون بالتأسي بهم بالأنبياء، فإذا كانوا يقعون في الصغائر فهذا يستلزم أن نتأسى بهم في الصغائر. قال ابن تيمية: نحن مأمورون أن نتأسى بهم فيما أقر عليه، فيما أقر عليه، وأما الصغائر فلم يقروا عليها، بل يوفقون على التوبة، يوفقون للتوبة منها. إذن المصنف رحمه الله ينقل عن الأشاعرة يقولون إن الكبائر جائزة على الأنبياء، ومن قال ذلك الباقلاني رحمه الله، وكفى بهذا القول قبحا. نعم. ومنها أن أوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة العقلية ليسوا بالمؤمنين في الحقيقة، وإنما تجري عليهم أحكام الشريعة، وهو من أفضل الأقاويل، وهو قول جهم. طيب، أيضا من جملة ما نسب إلى الأشاعرة وهو صحيح عن بعضهم، وممن قال به من المتأخرين السنوسي في كبراه وصغراه، وإيش ما أدري هذه كتبه، السنوسي قرر ذلك، أن النظر واجب وشرط، ومراد بالنظر الاستدلال على وجود الله وعلى حدوث العالم بدليل الأعراض. وأوجب، وممن قال بهذا ابن العربي، وممن قال بهذا القرافي، أوجب النظر حتى على أهل القرى والجهلة. يقولون: اعلم أن الأشاعرة في موضوع إيمان المقلد وفي موضوع إيجاب النظر لهم أقوال، الأشاعرة، وأنا أشرت إلى هذا في درس ماضي. من هذه الأقوال أن النظر غير واجب، وأن إيمان المقلد صحيح، وأنه ليس آثما بترك النظر. عندهم أيضا قول بأن النظر واجب وليس شرطا، وعليه في إيمان المقلد صحيح لكنه آثم. سواء كان له أهلية النظر أو ليست له أهلية النظر. قول آخر بأن الآثم هو الذي له أهلية النظر بخلاف من ليس له أهلية النظر. عندهم قول بأن النظر واجب وأن إيمان المقلد ليس بصحيح، يعني أنه كافر ممن قال بذلك السنوسي، لأنه صرح بأنه شرط صحة. حتى كتب بعض الأشاعرة الجيش والكمين، كتاب الجيش والكمين في هذا الموضوع، حتى لا يكفر عامة المسلمين، لا يكفر عامة المسلمين، هذا يستلزم كفر عامة المسلمين. إذا من التكفيري؟ الأزيرق والخنجر وغيره يقولون أهل السنة تكفيريون، أنتم التكفيريون على قول، وهو الذي قال به السنوسي. واشتراط النظر وإيجاب النظر أصلا باطل، ليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هل كان يطالب من دخل الإسلام بالنظر؟ من يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى ينظروا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، يأتيه الناس يسلمون، الوفود تسلم، هل كان يقول لها لابد أن تنظروا أولا؟ ابتداء النظر باطل وفاسد. لكن هناك قول للأشاعرة بإيجاب النظر وبشرطيته، وعليه يلزم أن المقلد كافر ليس بمؤمن. ستأتي شناعات مبنية على هذا القول. نعم. ومنها أن كل حديث ورد مخالفا للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل فهو زور، وإن رواه من لا يشك في عدالته قبل ذلك، وأن من رواه مع العلم بحاله مثبتا له تسقط عدالته، ولا يجوز قبول خبره في باب الاعتقاد إلا ما وافق قضية الأقل فيه، وهذا يؤدي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات وإلى تفسير أئمة المسلمين. أيضا من جملة أقوال الأشاعرة أن الأخبار إذا وردت مخالفة للعقل فهي مردودة وهي زور كذب، ومر رواها عالما بمخالفتها لمقتضى العقل فهو فاسق. وصرحوا بأن الخبر الذي يخالف العقل لا يقبل في باب الاعتقاد بل هو مردود، فكان في قولهم هذا رد لأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان في قولهم أيضا تفسيق أئمة المسلمين، لأنهم لم يزالوا يروون هذه الأخبار التي يدعي الأشاعر أنها إيش مخالفة. ولهذا الأشاعر لا يتحملون كتاب التوحيد لابن خزيمة، بل يقولون إن ابن خزيمة جاهل وأنه سخيف العقل، بل قالوا كتاب التوحيد كتاب الشرك، كتاب التوحيد لابن خزيمة قالوا هذا كتاب الشرك. فهذه حقيقة القول. نعم. ومنها أن الصلاة وسائر قوانين الشريعة لا يتد بقيام المرء بها إلا بعد معرفته ربه بدليل العقل، وأول الفروض عليه النظر في الأدلة ليعرفه، وإذا اشتغل بالفروض قبل إحكام الأصول لم ينتفع به، وشهادة أن لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلها صحة الأدلة شهادة عارية عن العلم غير منتفع بها. الذي بعده. ومنها أن الملحد والمجوسي واليهودي والنصراني ينبغي أن يدعو إلى المناظرة ويتعلم كلام لجدالهم، والله سبحانه قد منع من الجلوس مع الخائضين في آياته، واتفق أهل الحل والعقد من العلماء على أن الملحد والمجوسي وأهل سائر النحل لا يلزمنا جدالهم، وأجمع أكثرهم على أن الجدال منسوخ بالأمر بالقتال، وفي مناظرتهم أكبر فساد لانتشار شبههم بها في الناس، وجواز عدم ما يصل إلى حلها في الحال. نعم. ومنها أن المخالف من أصحاب الحديث وأهل الأثر لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا يفهمونها، فإن كل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله، وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين، وهذا شبيه بالزندقة، وبهذا الفعل منهم دخل كثير من الأوام والمبتدئين في مذهبهم، لأنهم يظهرون له الموافقة في الأول ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يستاذوه، فإذا وقع جروه قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة. وكان أبو بكر بن الباقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة، وقد وشح كتبه وقد وشى كتبه بمدى أصحاب الحديث، واستدل على الأقاويل بالأحاديث الظاهر، وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأشار في رسائل له إلى أنه كان يعرف الكلام، وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري، وهذا من رقة الدين وقلة الحياة. طيب، ما ذكره رحمه الله تعالى مما سمعناه منبن أكثره على ما تقدم بالاشتراط النظر، ومن عدم صحة إيمان المقلد، فعندهم أن من لم ينظر النظر الذي حددوه وهو دليل الأعراض يتوصل بذلك إلى معرفة الله عز وجل أنه ليس بمؤمن. ففرع بعضهم على ذلك أن من لم ينظر لم تصح العبادات منه، فلا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا زكاة، فإنه إذا اشتغل بالفروع قبل إحكام الأصول ومرادهم بها النظر لم ينتفع بها، بل حتى شهادة أن لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلها صحة الأدلة كانت شهادة عالية عن العلم لا ينتفع بها. وهذا قد يقول به بعضهم ممن صرح باشتراط النظر وبعدم صحة إيمان المقلد، وإن لم يقل به فإنه يلزمه، لأن هذا مقلد فليس إيمانه صحيحا عليه فهو كافر، وأعماله التي عملها وهو مقلد لا تصح. أيضا لما بنوا الأمر على النظر والعقل عظموا أمر الجدال وعظموا أمر الخصومة، حتى عرفوا عند بعض السلف بأهل الخصومات. إذا وجدت مصطلح أهل الخصومات عند السلف فإن مرادهم بهم ماذا؟ أهل البدع. وحتى إذا نظرت في كتبهم وفي كتب التاريخ وجدت أنهم كانوا يعقدون المجالس العامة للمناظرة، فيدخل اليهود ويناظر، يدخل المجوس ويناظر، يدخل النصراني ويناظر، ولا ريب أن إشاعة المناظرة على هذه الطريقة يخشى منها. أولا ليست هي طريقة السلف من الصحابة والتابعين، وسيأتي مزيد بيان لموضوع المناظرة. وإشاعة هذه الأمور ونشرها في المجالس العامة، أنا قرأت هذا كثيرا. إذا قرأت ترجمة كبار المتكلمين تجد أنهم كانوا يعاشرون الكفرة من اليهود والنصارى ويناظرونهم على ملأ من الناس، وهذا قد يكون سببا في تشكيك بعض المسلمين، لأنه كما قال المصنف قد لا يستطيع هذا المتكلم أن يحل بعض شبههم فترسخ أو تدخل في قلوب بعض المسلمين. أيضا من جملة ما بنوا على ذلك لما عظموا أمر العقل وشأنه، قالوا إن أهل الحديث ليس عندهم فهم ولا عمق عقلي، ساذجون، عندهم سذاجة، عندهم ضعف عقلي. قالوا فهؤلاء نخفي عنهم المذهب جيد ونجرهم ببعض الأحاديث. وهذا الذي قاله الكوثري بالنسبة لكتاب الإبانة للأشعري. الكوثري قال إنما صنف الأشعري كتاب الإبانة ليستدرج الحنابلة حتى يصحح معتقدهم. إذا مقتضى هذا الكلام أعظم الطعن في الأشعري، لأنه وصل له بالنفاق أنه منافق أعوذ بالله. وعلى كل فهذا يرشده إلى بعض حيل أهل البدع، فعليك أن تحذر، إياك أن تنخدع بكل من يظهر موافقة. وسيأتي كلامه، والمحقق يقول هذا الكلام أراد به أبا ذر الهروي، والله أعلم. وأبو ذر الهروي كان معاصرا له، وكانا معا بمكة، وكان بينهما ردود، كانت بينهما ردود. إذن يقولون نحن نخفي شيئا ونظهر شيئا، وهو السبب في أن بعض العامة اغتر بهم وتأثر بضلالاتهم. يقول وكان ابن الباقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة، وهذا ظاهر في أنه يقدح فيما جاء عن ابن الباقلاني من إثبات، لأن ابن الباقلاني جاء عنه إثبات. طيب هذا الموضع إن شاء الله، يعني أنا ذكرت لكم أن ابن تيمية رحمه الله نقل أن ابن الباقلاني كان يكتب في بعض فتاويه بابن الباقلاني الحنبلي، ينتسب للإمام أحمد، هو يحمله على أن هذا نوع من المكر، الله أعلم. لكن تحذر أيها السني حتى لا تنخدع وحتى لا تغتر وحتى لا تضل. في هذا الموضع أنا لابد أن أذكر مسألة متعلقة بالأشعري أشرت إليها في دروس ماضية. الكل متفقون على أن الأشعرية كان معتزليا، وأنه أظهر الرجوع عن الاعتزال، لكن اختلف منهم من قال إن رجوعه لم يكن حقا من نفسه، أعوذ بالله، هذا نحن ما نقبله. والذين قالوا إنه صح رجوع الأشعري حقا عن مذهب الاعتزال، هؤلاء اختلفوا، لأنهم قالوا رجع وتأثر بالكلابية وبعبد الله بن سعيد بن كلاب، يثبتون صفات على غير طريقة السلف وينفون أكثر منها. لكن الخلاف هل هناك مرحلة ثالثة؟ هل الأشعري من مرحلة الكلابية استقر على مذهب السلف بعد ذلك؟ من العلماء من يقول نعم، منهم الذهبي وابن كثير، ومنهم حافظ حكمي، ومنهم الشيخ حماد الأنصاري عنده رسالة، ومنهم الشيخ علي ناصر فقيه كما نقله الطلاب الذين حققوا كتاب تجهيز الجيوش والدساكر على ابن عساكر أو كذا لابن المبريد، عنده كتاب يعني مهم جدا رد فيه على ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري حشد الجيوش والدساكر أو كذا على ابن عساكر. فهؤلاء يقولون رجع، ومن العلماء من يقول لم يرجع إلى مذهب السلف. حتى الإبان الذي يجعل دليلا على رجوع، طبعا الأشاعرة يقولون لم يرجع، الأشاعرة المعاصرون ومن قبله يقولون لم يرجع، بل هو على مذهبه وعقيدته، وأن الإبانة مكذوب عليه لم يؤلفه، مع أنه لا سبيل إلى تكذيب نسبة الإبانة إليه، وابن عساكر أثبت نسبته إليه، هو من أعظم المدافعين عن ابن حسن الأشعري. لكن من أهل السنة من قال لم يرجع، لم يرجع، بل هو على طريقة الكلابية. أما ابن تيمية وجماعات فيقولون إن الأشعرية لما كانت له خبرة مفصلة بالكلام، وكانت له خبرة مجملة بالأحاديث، فإنه أخذ الحديث من زكريا الساجي، أخذ شيئا من الحديث من زكريا الساجي، قال ببعض قول أهل الحديث، وعبر عن بعض مذهبهم خطأ في كتاب المقالات، أخطأ عليه لأن معرفته بمعتقدهم وبالأحاديث كانت مجملة. فابن تيمية يقول إن رجوعه كان جمليا، لكن ظلت بعض الرواسب فيه، وظلت بعض الأخطاء موجودة عنده، وهذا والله أعلم أعدل الأقوال. أنا سأنقل هنا نقلا قد يظن أنه مخالف لهذا التقرير عن ابن تيمية، لكن من أراد فعلي أن يراجع جميع أقوال ابن تيمية. سأنقل هذا النقل لبيان أنه من قال بكتاب الإبانة وقال بموافقة السلف لا يجوز له أن ينتسب إلى الأشعري مع ذلك. لماذا؟ لأن لقب الأشاعرة صار علما على فرقة ضالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 59 و300 إلى صفحة 60 و300، وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث، ده ذكور وده شنو؟ أناتي. ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره، ابن تيمية يقول ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب الشر. نعم تفضل.